بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قلنا أن هذه الآيات افتتحت أيضا بهذا النداء، وقلنا دوما لا بد من الاهتمام البالغ عندما ينادى علينا بذلك النداء. وكما بينا قبل ذلك في كيفية استقبال هذا النداء، لا يسعى المسلم عند ذلك إلا أن يقول: لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، ويهيأ تماما لاستقبال الأحكام أو الأوامر الواردة بعد ذلك النداء، يقف على مدلول الخطاب ويسعى إلى تحقيق وإلى تنفيذه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلنا أنه سبق هذه الآيات الكلام عن أحكام القصاص، وقلنا الكلام عن حرمة الاعتداء على الآخرين وحرمة أيضا هذه الدماء، وبعد ذلك كان الكلام عن الوصية وتصرف الإنسان في المال، ثم أتى الكلام عن الصيام كعبادة من العبادات. وقلنا أي عبادة من العبادات لابد أن نقف على الثمار المرجوة من خلال تنفيذ هذه العبادة. قلنا عبادة عبارة عن معيار من خلال بنزن ونقيس، هل أدينا العبادة بصورة صحيحة كاملة تامة، هل حصلنا على الثمرة المرجوة من ذلك أم لا. سبيلك إلى التقوى هو عن طريق إتمام هذه العبادة، وليست عبارة عن إمساك عن طعام وشراب وعن نساء حلال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وحسبك على ذلك فقط، ولكن نقول نصوم أيضا الجوارح. يصوم الإنسان عن المباحات، وبالتالي لابد أن يكون صوم الإنسان عن المحرمات وعما لا يرضي الرب المعبود سبحانه وتعالى. وقلنا الصيام بيقوي جانب المراقبة ويقوي جانب أيضا الإرادة، يبقى تقوية الإرادة وعدم تحكم المألوفات في الإنسان، وكذلك بيقوي ذلك الجانب الهام ألا هو المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى. قلنا الصائم إن خلى بينه وبين نفسه يستطيع أن يطعم شيئا، يستطيع أن يشرب، ولكن يا ترى ما هو الحاجز، ما هو المانع الذي منعهم من فعل ذلك الأمر؟ يبقى مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى. لا يراني الناس، إن خلى الإنسان بينه وبين نفسه لا يران الناس عند ذلك، ولكن أنا لا أغيب عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، أنا لا أغيب عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي هي عبادة بيتقرب بها الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى ويتقوى من خلالها ذلك الجانب. الله عز وجل يبين لنا أهمية هذه العبادة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، ونقول على ذلك هذا فيه بيان ليسر هذه العبادة، يبقى يسر أياما معدودات، نقول يعني دي عبادة أيام معدودة، يبقى على ذلك لها ابتداء وانتهاء، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا يسر أداء هذه العبادة لأنها في أيام معدودة، يعني لم يطلب منك ذلك الأمر يعني في طوال الحياة حتى الممات، نقول دي في أيام معدودة، ده صوم رمضان شهر كده شهر، وبالتالي أيام معدودة له ابتداء وانتهاء، وكل يوم إحنا بنصوم في رمضان يبقى على ذلك بنقترب من نهاية ذلك الشهر، وبالتالي الإنسان بيصبر حتى يؤدي هذه العبادة، يبقى أياما معدودات، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بييسر لنا أمر العبادة حتى نراها ميسورة، وهي العبادات كلها حتى لو كان مبنى على المشقة فإنها ميسورة، يعني إن الإنسان إن دفع إلى فعل العبادة وأن يستزيد من هذه العبادة سيشعر هذا الإنسان بلذة هذه العبادة. أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى الصلاة نقول ما زلنا نقوم للصلاة وهناك نوع من أنواع المشقة، ونقول التكاليف الشقة نشعر بها عند أداء الصلاة، نقول هذا الشعور لو استزدنا من الصلاة نصل إلى هذه الثمرة. رحنا بها يا الراحة، نقول راحة الإنسان، سكون النفس، طمأنينة القلب عندما يأتي إلى الصلاة أو عندما يقوم ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل لنا أمور العبادات كما يقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وذكر كده عدد لنا هذا الأمر وقال بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تهلية صدقة، أمر عرف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إرشاد الرجل في أرض الضلالة صدقة، ويفزئ من ذلك ركعتين ركعهما الضحى. ننظر إلى اليسر فيصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، والإنسان مركب على 360 مفصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل صباح كده مطلوب مني 360 صدقة 360 صدقة. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى المفهوم العام للصدقة. ما هي الصدقة عندنا؟ الصدقة هو بذل المال، نقول لا، نقول مفهوم الصدقة أعم وأشمل من ذلك، فبكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إرشادك الرجل في أرض الضلالة صدقة، إلى غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ختم الكلام يجزئ من ذلك ركعتين يركعهما الضحى. ما أيسر ذلك الأمر، يبقى ركعتان يركعون الضحى فيها الحث والتحريض على صلاة الضحى، وأن صلاة الضحى يبقى على ذلك حيجزئ مما طلب منك في بداية اليوم، يسر العبادة. فبنجد كده يسر ذلك الأمر، يسر هذا الأمر، فنقول العبادة ميسورة، ولكن لابد من دفع من الإنسان في إقباله على طاعة الرب سبحانه وتعالى، نقبل على الطاعة بشوق وبمحبة، وأن حتى نستشعر لذة هذه العبادة، لذة هذه العبادة، وبالتالي نكابد الأمر حتى نصل إلى ذلك الإدراك وإلى ذلك الإحساس، يبقى لذة هذه العبادة. يبقى الصوم نقول فيه مشقة، يبقى بنكابد فيها المشقة، لكن يحول بعد ذلك الأمر إلى لذة لأداء عند أداء هذه العبادة، خاصة وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من ضمن السبل لإدخال السرور على نفسي الصوم، يبقى عشان ندخل السرور الفرحة على نفسي أقول لك يعني صوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطر في فرح في سرور، يبقى عشان ندخل السرور الفرح على نفسي أقول لك تؤدي هذه العبادة، يبقى تصوم لله سبحانه وتعالى هذه النوافل، يدخل إلى قلبك السرور والفرح كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يبقى فرح الإنسان بالقرآن، فرح الإنسان بقربات وطاعة خير مما يجمعون، تسبيحة واحدة كده تدخل على نفسك السرور والراحة، يعني نقول في مقابل نقول الدنيا بحذافيرها لا تدخل عليك ذلك الأمر، لكن تسبيحة تدخل على ذلك الأمر في الدنيا والآخرة، لا نقول في الآخرة ولكن في الدنيا والآخرة، يعني دائما عندنا مفهوم قاصر أن ده يحقق لنا السعادة في الآخرة، أقول لا، يحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة، لا نحقق بطاعات السعادة في الآخرة فحسب، في الدنيا والآخرة. ولعلنا دوما نردد هذه الآية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، هذه في الدنيا ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله تعالى كما يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة، دي حياة طيبة، دي الحقائق، الحياة الحقيقية التي يحياها الإنسان. هو في ظن كده أن الدنيا تحقق له السعادة، المال يحقق له السعادة وهكذا، نقول ده يعني سعادة، يعني لو كانت حتى يشعر بسعادة لكنها مؤقتة، يعني مؤقتة، ولكن السعادة الحقيقية سعادة نقول لا تنفك على الإنسان، هذا لا يأتي أبدا إلا من قبل الطاعات. يبقى للصائم فرحتان يفرحهما فرحا عند فطره، يبقى بنفرح نعم، يبقى هذه طريقة إدخال السرور على نفسي، إدخال الفرح على نفسي يكون بفعل الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبصفة عامة بأي طاعة من الطاعات، لأن الله تعالى كما قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى على ذلك نقول بالقرآن وبالسنة وبالطاعات والقربات، يبقى ده السبيل لإدخال السعادة والسرور على النفس. هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا وما فيها، نقول الدنيا بحذافيرها لا تقف أمام تسبيحة واحدة. الكلام ده يعني لابد من استشعاري. يبقى نقول يبقى الدنيا بحالها، الدنيا بأكملها كده، الدنيا بأكملها لا تقف أمام تسبيحة واحدة يوفق لها ذلك العبد. قلنا لأن الدنيا فانية زائرة، التسبيحة باقية، والباقيات الصالحات خير عند ربك، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات تسبيحة الواحدة، يبقى لو نقول التسبيحة في جانب والدنيا بحذافيرها في جانب، نقول الدنيا لا تقف أمام التسبيحة الواحدة، لأن نقول هذه الدنيا نقول إلى زوال إلى فناء. فإحنا في الحقيقة لما بننظر لحقيقة الدنيا على ذلك لا شيء، أما التسبيحة فإنها بقية لا تفنى، الطاعة لا تفنى. يبقى لو قلت الحمد لله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يبقى على ذلك نقول الدنيا حذف لا تقف أمام ذكر واحد من هذه الأذكار، لأنها أذكار باقية ولا تفنى، أما الدنيا فإنها إلى فناء. فننظر إحنا إلى الدنيا، يبقى الدنيا إلى فناء، منظنش إنها كده دي الدنيا كده أمامنا لها معلم واضح، لا إلى فناء. انظر الحقيقة كده أنها إلى زوال، تزول الدنيا، تفنى الدنيا، لكن هذه الحسنة لا تفنى. يبقى في الحقيقة كده أقول الدنيا بأكملها بحذافيرها لا تقف أمام تسبيحة واحدة، فالتسبيحة لو وفق لها العبد فقد حيزت له الدنيا والآخرة. يبقى بذلك نقول بننال الدنيا والآخرة، بننال الحياة الطيبة في الدنيا وكذلك السعادة الأبدية في الآخرة. فقال الله تعالى أياما معدودات، يبقى الشعور كده بيسر العبادة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نقول من رحمات الرب سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى بين أن المريض أو المسافر أعطاه الرخصة، رخصة الفطر في السفر، ولكن في المقابل قضاء هذه الأيام بعد ذلك، يقول على ذلك السنة بأكملها يبقى محل لقضاء هذه الأيام التي أفطرها في رمضان من خلال هذه الرخصة. قلنا بننظر كده أن الشريعة دي شريعة اليسر، شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج عن الإنسان، يبقى هذه الشريعة نقول رحمة، الشريعة دي شريعة اليسر، انظر إلى ذلك التيسير. المطلوب أنك أنت تصوم هذه الأيام، وبالتالي لك ربنا سبحانه وتعالى أرخص لمن كان مريضا أو كان مسافرا، فعلى ذلك أن يفطر هذه الأيام، ثم يكون القضاء من بعد ذلك. وكان في البداية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان الإنسان حتى لو كان عنده القوة على الصوم كان مخير في ابتداء التشريع ده، يبقى كان الإنسان مخير بين إن هو الفطر مع دفع فدية أو الصوم. ولما نخير بين أمرين ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن تختار أفضل الأمرين، أن نختار أفضل الأمرين. يبقى الإنسان مخير كده، نقول إنك أنت مخير بين الصوم عند المقدرة، يبقى بين الصوم وبين الفطر. ثم كان الإرشاد أيهما أختار، أيهما أفضل؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ده كان في البداية، وبعد كده نسخ هذا الحكم، فعلى ذلك كان لزاما صوم رمضان كما تأتي الآيات. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يبقى كان في الأول، يبقى دي مسألة التدريج في التشريع، التدرج في مسألة التشريع. زي بالضبط كده ما بنتكلم عن تحريم الخمر، تحريم الخمر كده نزلت على مراحل التدرج في التشريع. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى في بداية هذا التشريع يبقى كان الإنسان المطيق للصوم، نقول له أنت مخير بين أمرين، بين الفطر ودفع فدية وبين الصوم، فأنت مخير بين أمرين. لكن أقول على ذلك أختار أي الأمرين أختار؟ فربنا سبحانه وتعالى أرشدنا أن تختار الصوم أفضل، يبقى أختار الصوم أفضل. يبقى على ذلك يبقى فيه دايما نسعى إلى تجويد العمل وإلى اختيار الأفضل. يبقى أفضل ما نعمر به هذه الأوقات، ما هي أفضل صورة أعمر بها ذلك الوقت، تختار دايما الأفضل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بتأتي الآيات بتتكلم عن شهر رمضان، وأن شهر رمضان خصه ربنا سبحانه وتعالى بهذه الخصيصة. شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن هدى للناس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب، ده كتاب هداية، هذا هو كتاب الهداية. يبقى نقول الكلام ده كما بينا قبل ذلك، الجن وصفت القرآن بهذا الوصف، قلنا الجن كده مجرد أنهم استمعوا إلى بعض الآيات التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، قلنا عبروا، قلنا كيف عبروا عما استمعوا عليه من كتاب ربهم سبحانه وتعالى، كيف رأوا القرآن، عندما رأوا القرآن من بداياته إلى نهايته، ولكن استمعوا إلى مقطع من هذه الآيات، ولكن كيف قالت الجن. دائما كده نتذكر الجن كما قالوا، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يهدي، نقول ده بيهدي إلى الصواب، يهدي إلى طريق الحق أساسا وطريق المستقيم المطلوب، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. انظر بقى في سورة الأحقاف كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى انصات الجن إزاي، استماعهم كان للقرآن إزاي، إزاي استمعوا إلى القرآن بجميع الجوارح، لأنهم كانوا يبحثون عن الحق، وده نفسية الباحث عن الحق دايما. يبقى نقول مؤهل أنه أول ما يقف على معالم هذا الحق يقوم بالتزامي. وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. القرآن هو ده عشان أنت تسير في الطريق المستقيم اللي احنا بنطلبه ده في كل ركعة، اهدينا الصلاة المستقيم. نقول لك أن الصلاة المستقيم معلمه، خطوات الإنسان في قطع هذا الصلاة المستقيم تكون عن طريق إرشادات القرآن. يبقى إرشادات القرآن، إما أن احنا بقى والله بنصدق في ذلك الدعاء، وإما أن هو يعني هذا الأمر يكشف كذب الإنسان، إما أن أنت تكون صادق في الطلب ده، وإما أنك أنت تكون كاذب. طب عشان أنا نظر الصدق يكون إزاي؟ أقول لك اعتمد القرآن ده، شوف إرشاداته، شوف أوامره، شوف نواهيه، لابد هو ده الحق، وأنت ينبغي عليك أن تلتزم ذلك الحق، وأن الحق ده هيقود الإنسان إلى الجنة، ومن خلاله حنرسم أيضا هذا الطريق المستقيم. يبقى خطوات الإنسان ترسم هذا الطريق، وبالتالي خطوات الإنسان لا تتم إلا من إرشادات القرآن. فلذلك الله عز وجل يبين لنا شهر رمضان فضيلة هذا الشهر، وكذلك انظر إلى القرآن، يبقى ده هداية، يبقى ده كتاب بيان وإرشاد وهداية، يهدي الإنسان إلى الطريق المستقيم، ويهدي الإنسان إلى طريق الجنة. لو أنا فعلا عايز الجنة أقول لك أن الطريق للجنة ما يكونش إلا عن طريق تنفيذ الأوامر، اعتماد القرآن، هو ده مرشد الإنسان، ده الدليل بتاعنا، قائد الإنسان في سير رب سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة. لذلك قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى ده كتاب هداية، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى ده هدى الله عز وجل، لو اتبعنا ما في القرآن يبقى على ذلك يهديك إلى الطريق المستقيم ويوفق العبد إلى أن يصل إلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى وجوب فرضية الصوم. كانت الآية دي نسخة للسابقة. يبقى كان الإنسان مخير، المطيق للصوم ده مخير بين أمرين، بين أنه هو يصوم وبين أنه هو يفطر ويدفع فدية. فعلى ذلك ده كان في البداية، ثم نسخ الحكم فمن شهد منكم شهر فليصوم، فأوجب الله عز وجل علينا فرض رمضان. والخير كل الخير في نقول التزام الإنسان بالطاعة. الطاعة دي إن قلنا تكليف فإنها تكليف وتشريف، يعني إن قلنا أن الطاعة دي تكليف لابد أن أنت تشعر أن الطاعة تكليف وتشريف من الرب سبحانه وتعالى. شرفك الله عز وجل بطاعته، وشرفك الله عز وجل بفعل هذه القربات التي تقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. ثم أيضا تؤكد الآيات على المعنى أن الذي نسخ هو الحكم في من كان مطيق للصوم، فإنه مخير بين أمرين، بين الصوم بين الفطر مع دفع الفدية، والصوم أفضل. ولكن يبقى الحكم الأول الذي أتى أيضا تأكيده أن الله تبارك وتعالى أرخص للصائم إن كان مسافرا أو كان مريضا أن يفطر هذه الأيام ثم يكون القضاء في أيام أخر. ونقول الأمر يعني متسع، ليس في أيام يعني محدودة، نقول في أي يوم من هذا العام حتى رمضان المقبل. فقال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى لما ذكر الحكم ده تأكيدا أن هذا الحكم لم ينسخ، قلنا لأن الآية كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بتأتي الآية بعد كده فمن شهد منكم شهر فليصوم، فكانت ناسخة لما قبلها، لكن كانت ناسخة مش لكل الحكم، كانت ناسخة لمسألة من كان مطيقا، يبقى كان مخير بين أمرين، فالآن ينسخ ذلك التخير ويبقى الحكم اللي هو صوم رمضان لمن كان ليس عنده عذر أعذر، أما من كان مريضا على سفر فالعذر ده ما زال قائما فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يبقى شكر الرب سبحانه وتعالى بالتزام الطاعات، شكر الرب سبحانه وتعالى بالتزام الطاعات. يبقى نقول نعمة بالنعم الرب سبحانه، والله تعالى أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن الإنسان لو كان من أصحاب الأعذار يبقى حيفطر في رمضان ثم يكون القضاء في أي وقت من أوقات هذا العام، يبقى في أي وقت من أوقات هذا العام. والله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. ثم بعد ذلك تأتي الآيات في الكلام عن الدعاء. قلنا لم ينتهي الكلام عن أحكام الصوم، ولكن على ذلك أتت هذه الآية التي ترشد العبد إلى ما فيه الخير والصلاح، هو لجوء الإنسان الدائم إلى ربه سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنقول على ذلك الله عز وجل يعلمنا كيف اللجوء إلى الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يسمع دعاء ذلك الداعي لربه سواء كان بنهار أو كان في جوف الليل. وربنا سبحانه وتعالى كما بين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لدعاء من دعاه. ويكفي كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. وربنا سبحانه وتعالى يقول لا أسأل عن عبادي غيري، ثم ينادي ربنا سبحانه وتعالى في عبادي. قلنا هذا كلام لغاية طلوع الفجر، هل من داع فأستجب له؟ هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى طلوع الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يلجأ الى رب سبحانه وتعالى بالدعاء، والدعاء هو العبادة. دائما كده نتذكر الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كما يقول: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله تعالى قريب، قال أنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من دعيه بالإجابة. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي، يبقى أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يدعون ربهم سبحانه وتعالى. قال: أنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب. يبقى كان الصحابة بترفع أصواتها كده في الدعاء، فعلى ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، الذي إن الذي تدعونه قريب سميع. أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. يبقى الكلام ده صوت خافت يعلم السر وأخفى. بل الإنسان كده بيرفع يديه إلى رب سبحانه وتعالى، يرفع يديه ونقول يتذلل، وفي هذا الدعاء وذلك المطلب لرب سبحانه وتعالى. والدعاء إما يكون دعاء مسألة أو دعاء عبادة. احنا نقول في غالب الأحوال امتى بندعو؟ لما يكون الإنسان له حاجة عند رب سبحانه وتعالى. لا، نقول ده الدعاء هو العبادة، وبالتالي سواء لك حاجة ليس لك حاجة، احنا في عوز وفي حاجة دائمة إلى الرب المعبود، لا غنى لنا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي دعاء العبادة ودعاء المسألة، لما العلماء قسموا هذا الكلام فنقول دعاء المسألة له مسألة وحاجة، وبالتالي بيطلب هذه الحاجة من رب سبحانه وتعالى. دعاء العبادة يبقى دعاء يعني مطلق في أي وقت كان، وهو بصفة عامة إياك أن تدعو عند الحاجة بس، عندما يكون لنا مسألة شخصية نقول لا، أنت دعو، إحنا في عوز وحاجة إلى الرب المعبود، لا غنى لنا عن الرب المعبود طرفة عين. وبالتالي الدعاء، ونتعلم كيف يكون الثناء على الرب المعبود سبحانه وتعالى. وذكرنا أنه يبقى لو جلس الإنسان كيف أدعو، أقول اقرأ الفاتحة، اقرأ فاتحة الكتاب، فيها الثناء على الرب سبحانه وتعالى، فيها أيضا هذا التقرير: إنني عبد لله سبحانه وتعالى، ولا غنى لي عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، وأحتاج إلى هذه المعونة وذلك المدد من رب سبحانه وتعالى، وبطلب هذا المطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، الهداية أن أعرف ذلك الحق وأن أوفق إلى الالتزام به. ونقول في المقابل أدعو ربي سبحانه وتعالى أن أجنب هذا الطريق الذي ضلت من خلاله اليهود والنصارى. هذا دعاء، الفاتحة دعاء، يبقى أدعو أقول إيه؟ ونقول للبعض بيظن أن الدعاء لازم أركب جمل عشان أدعو، زي ما بنسمع كده في دعاء القنوت، في دعاء القنوت في رمضان نقول جمل كده مركبة، وعندنا نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كلمة كده مصطلح احنا بنقوله، خير الهدي فعلا نلتزمه، وأحسن الكلام هو كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى كلام الرب، أجيب الدعاء منين؟ انظر إلى أدعية القرآن، أدعية شاملة، وانظر إلى أدعية السنة، أدعية شاملة. لكن نقول فسد التذوق، أصبح التذوق الآن إن احنا نركب الجمل حتى يبكي الناس، وبالتالي بيظن ان كلامه ده المركب هيبقى اثره ابلغ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده نقول بلسان الحال، والا فكما نقول خير الكلام هو كلام الله عز وجل، واحسن الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب هو دعا؟ دعا. طب نشوف احنا كده كيف كان يعبد ربه سبحانه وتعالى بالدعاء. انظر كده الى ادعيه، انظر الى ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى. نعم، انظر بقى الى الادعيه التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وادي ادعيه القران، وده احسن خير الكلام كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. يبقى الله نزل احسن الحديث، احسن الكلام، وهذا هو خير الكلام. وبالتالي لما احنا كده يعني ندعو بخواتيم سورة البقرة، يبقى خواتيم سورة البقرة، انظر كده الى الخاتمة: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا، انت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. قلنا ايه اللي تحتاجه بعد هذا الدعاء؟ ايه اللي نحتاجه بقى؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، يبقى ادي العفو والمغفرة والرحمة. انت مولانا لا غنى لنا عنك، لا غنى لنا عنك. بننظر كده الافتقار الى الله تبارك وتعالى، الافتقار الى الله عز وجل. واحنا كده لما بننظر الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ماذا تقول لو ادركت ليلة القدر، ماذا تقول؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. نقوله دي كلمات مش السطر، نقول يعني هي اقل من سطر، اقل من سطر كده في الصفحة. يبقى ولكن انظر الى المعاني، بس انظر المعاني. احنا عندنا يعني الكم، الكم مش المعنى. احنا نقول اتعودنا كده ان يكون كم ما يكونش معنى. انظر الى المعنى كده، اللهم انك عفو تحب العفو اعف عنا. طب لو ربنا عفى عننا خلاص نجينا، نجى الانسان. طب انظر كده الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما يقدم هذه المقدمه، يا معاذ اني لا احبك فلا تدعنا دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف معونه الرب محتاجين لها في ذكر الرب، في شكر الرب، في عباده الرب. يبقى انا هشكر ربي دي مش هيكون الا بمعونه الرب، وانا هشكر ربي مش هيكون الا بمعونه الرب، هعبد ربي فمش هيكون الا بمعونه الرب. شوف كلمات قد ايه، كلمات قصيره موجزه لكن نقول حملت وشملت لكل المعاني المطلوبه. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ابو بكر الصديق رضي الله عنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاة، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف التعليم، أدي الرسالات المطلوب، أدي الرسالات. فإحنا نقول لما فسد الأذواق ما بقناش إحنا نقول نشعر بنورانية هذا الكلام، ونقول لذة هذا الكلام، ولأن المعاني فقدناها، فقدنا المعنى، فأصبح هنا من كل الكم. زي كده ما الصلاة في رمضان، الصلاة في رمضان همنا كله ان احنا نختم ختمة في رمضان، وكنا في اعتكاف همنا كله ان احنا نختم ختمة في الاعتكاف، وهمنا في شهر رمضان هو المصارعة والمسابقة فيما بيننا اينا اسرع ختما، وبالتالي ختمت مرتين، ختمت خمس مرات. نقول ما فيش ختمة واحدة بيطلع بها بآية، ده انا كل يوم في رمضان لو طلعت بآية واحدة يبقى هنطلع بثلاثين آية او تسعة وعشرين آية، دي تغير حياتنا، آية واحدة تغير حياتنا، آية واحدة نصحح من خلالها المسار. لكن مع كم قراءة دي ما بيطلعش بآية واحدة، فيش آية واحدة وقفت عندها، فيش آية واحدة فهمتها، فيش آية واحدة صححت لك مسار أو صححت لك قول أو فعل أو صححت لك مسألة مسائل الإيمان. همنا كم شهر رمضان ده شهر الختمات، يقولوا كده دايما شهر رمضان شهر الختمات، فده شهر الختمات. يبقى ده مش شهر التدبر، ده القرآن ما ينفعش نقرأه إلا بالتدبر، ده إحنا الكلام ده مخالف، وإحنا نحكم الكلام ده بالقرآن نجده كلام مخالف. يبقى البعض يقول كده شهر رمضان شهر الختمات مش شهر تدبر، التدبر ده هيوقفني مش هقدر اختم ختمة واحدة، ختمة واحدة، وبالتالي يبقى ده شهر الختمات. تسارع تسارع، نقول له ده احنا محاكم كلامك بالقرآن اللي انت بتتكلم عنه، نقول قرآن كلامك ده خطأ، خطأ تماما. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. لكن عملنا القرآن، احنا تعاملنا مع القرآن بصورة سيئة وسخيفة، وصورة نقول فيها كده يعني نقول ماذا نقول، يعني ماذا نقول، صورة نقول سخيفة جدا. عملنا القرآن ده كتاب بنقراه ما بنفهموش، ده كلام بيقرأ الكتاب، احنا خلصت فلان الختمة، ايه الآية اللي علقت بيك بقى، ايه الآية اللي انت وقفت عندها؟ مفيش آية واحدة، مفيش آية واحدة من آلاف الآيات دهية نقول، لأنه هو مش منتبه، بيقرأ كده نقول قراءة حلقية، قراءة حلقية، القلب في غفلة مش حاضر أبدا، القلب ما كانش التعامل مع القرآن كده أبدا أبدا. مش قضية، قضية كم، قضية قضية إن إحنا مفاهيم نفهمها، إيه المعاني. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبالتالي البعض يقول كده أن من كان من السلف من يختم القرآن يعني مرة في كل يوم، ما بيختمها مرة كل يوم بس هو فاهم المعاني، لو وقفته على أي آية هيقولك المعنى بتاعها إيه، فما تاخدش بقى ان ده كان بيختمها كل يوم، شوف هو كان اساسا علاقته بالقران ازاي، كان فاهم الكلام ده ولا لا. احنا بنعامل القران كانه كلام لا مفهوم له، بنعمله كده كأنه كلام لا مفهوم له، يبقى هي ألفاظ كده مرصوصة، احنا دلوقتي في نطق الألفاظ، لكن أما المعاني فتنحى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلوها؟ القلب لازم يبقى حاضر، عدم حضور القلب أنت لست بقارئ، أنت لست بقارئ، كأننا بنقرأ القرآن ده على ميت، على إنسان نائم، على إنسان نائم، فهو دلوقتي كده ظننا أنه سمع القرآن كله. سمع القرآن فين؟ ده كان نائم في غفلة، النوم ده غفلة، كان في غفلة. كذلك احنا همنا كله ان احنا كل يعني في رمضان نختم ختمة، في الاعتكاف نختم ختمة، انا بقى ختمات شخصية يبقى اختم كذا ختمة، اطلع بذلك الامر، ونشعر ان احنا ادينا الواجب اتجاه القرآن وعبدنا الرب سبحانه وتعالى من خلال القرآن. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم من حرف، والحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. يبقى على ذلك نقول ده كلام صحيح، بس أنت ما تنحيش الكلام الآخر، ما تنحيش بقى الصورة عشان تبقى صورة يعني واضحة تماما، واضحة تماما المطلوب. أقرأ القرآن بالضبط، ده الأصل فيه، هو ده الأصل أساسا، كيف أتعامل مع القرآن، كيف أقرأ القرآن. يبقى لازم أول مسألة نتعلمها كيف نقرأ القرآن، كيف نقرأ القرآن، عندما نحفظ القرآن كيف نحفظ القرآن. وبالتالي نقول لك ما هو الهدف الذي تقرأ من خلال القرآن، إيه الهدف؟ يبقى نقول على ذلك أنا أعرف من خلالي ما أوجب الله عز وجل علي، إيه المطلوب مني، لأن المطلوب مني كله موصوف في القرآن، فأنا لازم أسابق في التطبيق والعمل، يعني المسابقة فيما بيننا أن يكون فيه التطبيق والعمل. ودوما نؤكد على هذه الرواية المذكورة عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، ذكر كده أن الصحابة اللي كان بيتعلم على أيديهم القرآن كانوا بيذكرون أنه يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يقف على المعاني اللي فيها، العلم اللي فيها، ثم يطبقون. يبقى ده كان حالهم، عشر آيات يتعلمون ما مدلول الآيات، وبالتالي يعملون من خلال هذه المفاهيم الصحيحة. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، أدي القرآن كده، ده التعامل معه. يبقى ده التعامل، إنما هو مش تركيبة ألفاظ لا معنى لها. كيف نتعامل مع القرآن ومع كلام الرب سبحانه وتعالى بهذه السورة؟ كيف نتعامل؟ يبقى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. فبالتالي بدأ القرآن ده صورة التعامل معه، هذه السورة التي ينبغي إن احنا أن نتعامل معه. كذلك احنا لما بندعو الرب سبحانه وتعالى لازم أكون واعي مدرك للمطلب الذي أطلبه، اهدينا الصراط المستقيم. يبقى المطلب ده مطلب واضح عندي، أنا مش بطلب حاجة كده يعني باللسان والقلب في غفلة، لا يصلح. يبقى الدعاء، الدعاء أنا حضور. شوف لما بتنزل بيك مسألة تدعو الرب، تدعو الرب إزاي؟ بكيانك كله، يبقى بكيانك كله دعو الله مخلصين له الدين، إن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، ده الحال هو دعو الله مخلصين له الدين، يعني أنا بكليتي حضرة، حضور تام. نقول مسألة شغلاني، تدعو إزاي؟ شوف أنت المسألة شغلاك، بتدعو إزاي؟ إيه الصورة تدعو بها؟ يبقى شوف حالك كده، انظر إلى حالك، هو ده الحل المطلوب. لما نيجي ندعو الرب سبحانه وتعالى، أدعو الرب بمسألة أطلبها، سواء كان نقول الثناء على رب المعبود سبحانه وتعالى أعي ما أقول، أو كان دعاء مسألة أعي ما أقول، أعي ذلك المطلب، ده مطلب اهدينا الصراط المستقيم. كل مطلب، المطلب ده المطلب واضح أمامي، زي ما بقول يعني بدعو الرب سبحانه وتعالى أن يزيل عني ذلك الفقر، وأن يغنيني من ذلك الهم، ويدفع عني ذلك الكرب. ففي كرب نزل بالإنسان، تدعو إزاي بقى ساعتها؟ دعاك يكون إزاي؟ دعائي بنقول بجوارح كلها، بقلبي قبل لساني، فكل جوارحي كده بتدعو الرب سبحانه وتعالى أن يدفع عني ذلك البلاء وهذا الكرب، وهذا ده حلنا، حلنا في الدعاء المفترض يعني. فكذلك أنا بدعو، ده مطلب، ده النجاة. يمكن دي نقول بلاء في الدنيا، فممكن أساسا مع الصبر والاحتساب يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بيرفع به الإنسان لدرجات، لكن ده نجاتي في الدنيا والآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، لو الإنسان هدي إلى الصراط المستقيم فعلى ذلك نقول فهدي إلى الجنة، هدي إلى الجنة. يبقى ده حال الإنسان. فالطلب وأنا بطلبه شعره وشعر بأهمية هذا الطلب، وألح في الطلب، لكن مش عبارة عن كلام أنا بقوله، كلام حلقي، كلام مرصوص إحنا بنقوله، لا. وبالتالي أنت عايز تدعو الرب سبحانه وتعالى، اتعلم كيف أتمم هذه العبودية من خلال إتمام النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبودية. إحنا بنقرأ في القرآن قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يبقى ده في أرقى سلم العبودية والإيمان، وبالتالي بقى المطلوب أدعو. وأقول لك انظر إلى عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبادة، أو إتمام كيفية إتمام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبادة. يبقى أنا عايز كده أكون على أرقى الدرجات في إتمام العبادة دي. إحنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. تعلم كده الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ده أنا يكفي كده، يكفيك شرف وفخر أن أنا أدعو بالكلمات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعطاه جوامع الكلم، جوامع الكلم، فأنا أدعو بهذا الدعاء. يبقى نقول هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه. ولما تنظر كده إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم حترى كيف نتعلم من خلال إزاي يكون الثناء على الله عز وجل، وإزاي يكون هذه المقدمة كما يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من رب سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنب، يطلب من رب أن يغفر له الذنب. انظر بقى إلى هذه المقدمة وهذا الثناء على الرب المعبود سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خصمت، وإليك حكمت. شو كل المقدمة دي؟ فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. انظر بقى إلى هذا الدعاء لما أنا أكرر، يكفيك كده تكرر هذا الدعاء. انظر لما إحنا نستغفر رب سبحانه وتعالى بسيد الاستغفار، لابد أن إحنا نعي الكلام. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. انظر إلى سورة الدعاء إزاي بيكون الثناء على الرب سبحانه وتعالى، يبقى كيف يكون. ما دخلناش في المطلع على طول، انظر هذه المقدمة. ده لو مات الإنسان يبقى على ذلك وكان واعيا موقنا بذلك الكلام، يبقى ده يؤهله إلى الجنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. لو مات الإنسان بعد القول ده متنا على التوحيده، هذه من كان آخر كلام لا إله دخل الجنة، متنا على التوحيده. يبقى وهذا اعتراف الإنسان، شوف الإنسان بيعترف أنه مخلوق عاجز يعني ضعيف على أن يجلب نفسه نفعا ويدفع عنها مضرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي، بعترف بنعم الرب وأبوء بذنب، بعترف بهذه الخطايا والذنوب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الذنب لا يغفره إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، هو الذي هو المتفرد بذلك سبحانه وتعالى. يبقى وانا بقول الدعاء مش شرط انتقل لدعاء اخر، بس انت يعني تعي هذا الدعاء. نقول الدعاء ده مره، نقوله 10 مرات، نقول يعني تدعو ربك سبحانه وتعالى بذلك الدعاء، بس تعي المطلوب ان احنا نعي تركيبه الدعاء دي، نعي التركيبه دي ونعي المعنى بتاعها، نعي. يبقى اللهم لك اسلمت، وبك امنت، عليك توكلت، وليك انبت، وبك خصمت، وليك حكمت، دي كلها ايه بتشمل معنى واحد. دي اللهم لك أسلمت معنى، وبك أمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خصمت، وإليك حكمت. يبقى دي كلها معاني المفروض ان احنا نعرفها، يعني معاني عرفها، لكن انا بقول الفاظ، بقول الفاظ، لا ده انا بقول معاني، معاني. لو احنا وصلناش النهاية يعني يكفيك هذه المعاني، يكفيك الثناء على الرب المعبود سبحانه وتعالى بذلك، يكفيك اعتراف العبد هو. وايضا نقول هذه اقرار العبد، وكذلك اللهم لك اسلمت لها معنى، وبك امنت لها معنى، عليك توكلت لها معنى، واليك انبت عليها معنى، وبك خصمت لها معنى، وليك حكمت لها معنى. وبالتالي طلب المطلب هو نقول في جمله وجيزه، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت، وما اسررت وما اعلنت، انت الهي لا اله الا انت، انت الهي، انت مولانا. يقول انت مولانا، يبقى لا غنى لنا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. عوز الانسان حاجه، افتقار الانسان للرب سبحانه وتعالى، محتاج ان انا يعني ننظر هذا الافتقار الى ربي. يعني نظر الافتقار إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى دي صلة العبودية، هذه صلة العبودية. وبالتالي ربنا سبحانه طلب منا أن ندعو الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل يستجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ادعوني أستجب لكم، هذه الاستجابة. ربنا يستجيب، نعم يستجيب لدعاء من دعاه. ده نقول الكفار لما دعوا الله عز وجل مخلصين له الدين، لأن أنجانا من هذه كنا مشاكلين، فلما أنجاهم يبقى ربنا سبحانه وتعالى قبل منهم الدعاء، قبل الدعاء واستجاب الله عز وجل ونجاهم من هذه الظلمات. وبالتالي نقول نجاهم من ذلك الكرب، نجاهم من ذلك الكرب. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، لكن الشاهد من كده دعوا الله مخلصين له الدين، لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يبقى نقول أخذ عن سوم العود والمثيق، لكن الشاهد من كده دعوا الله مخلصين له الدين، محدش هينجينا من هذا الكرب إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي الله تعالى استجاب لدعاء هؤلاء، استجاب لدعاء هؤلاء، استجاب لهم في هذا الدعاء. فلما أنجاهم يبقى حدثه النجاة، حدثت النجاة. فالإنسان يعني إزاي أدعو وإزاي أؤهل كده للدعاء وأنا أمارس العبادة دي. وبالتالي عشان تمارسها انظر بس إلى الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية الواردة في القرآن. ردت كده واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. نقول على ذلك هذا دعاء شامل، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده دعاء شامل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك الدعاء، يكثر من ذلك الدعاء. لكن القضية كلها إن أنا أشعر بالدعاء، أشعر بالدعاء وعارف معناه، معناه كده مستقر في النفس وفي القلب وأشعر بذلك المعنى. يبقى مش عملية بقى يعني صفحات حاول فيها دعاء، دعاء واحد يكفي، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إن هي تقول اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.